شرح الأربعين النووية بشرح فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درس جديد من دروس الأربعين النووية. نستفتح إن شاء الله تبارك وتعالى بحديث يعني ربما نعنون له بعنوان، وهو أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. كما ذكرنا الإمام النووي رحمة الله عليه يذكر أحاديث فيها جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، حديث 21 وهو حديث عن أبي عمرة أو عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. وجازة الألفاظ هي ألفاظ قليلة الكلمات قليلة المباني لكنها كثيرة المعاني، هذا معنى جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا نروي الحديث سفيان بن عبد الله الثقفي، لم يروي له الإمام مسلم رحمة الله عليه إلا هذا الحديث في صحيحه المسمى صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي روايات كثيرة للحديث غيرك إلى آخره. المهم النبي صلى الله عليه وسلم وصاه بأمرين، قل آمنت بالله ثم استقم. خلونا نقف مع الاستقامة، يعني إيه الاستقامة؟ العلماء يقولون إن الاستقامة في اللغة العربية معناها لزوم الطريق المستقيم، لزوم الطريق المستقيم. حتى واحد يقول لك ايه ده، واحد ده مستقيم، ده انسان مستقيم يعني ايه؟ يعني ما بيعرفش اللف والدوران، صح ولا انسان مستقيم يعني ايه؟ يعني دغري، الناس بتسميه كده، صح. الاستقامة في الشرع معناه الاتيان بالصالحات ظاهرا وباطنا. معنى الاستقامة ايه؟ الاتيان بالصالحات ظاهرا وباطنا. المعنى ده مهم عشان القضية اللي احنا اتكلمنا فيها المرة الماضية، وهي قضية الانفصام، ان واحد بيعاملك بابتسامة عريضة هو يحمل في طيات نفسه لك كره يعني كثير جدا، يتعامل مع الناس بالحسنى في داخل البيت يتعامل بغير ذلك الى اخره. الاتيان بالصالحات ظاهرا وباطنا، الاستقامة في القلب تجديد الايمان، والاستقامة في اللسان بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ايه؟ من ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله تعالى. وعلى الجوارح بفعل الطاعات، والكل يجتمع في على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الاستقامة في القلب، إنسان يملأ القلب بالإيمان. معنى يملأ القلب بالإيمان ما هيش حاجة أنا مليت مثلا كوباية الشاي دي هيتني الإيمان، هيتني كده، لا خلاص أنت ملأت القلب بالإيمان صح، لكن هذا القلب الذي امتلأ بالإيمان يحتاج إلى إيه؟ ما بنتكلم عن الاستقامة، احنا بنوصف حالة الاستقامة، يحتاج الى مراعاة. يعني ايه مراعاة؟ ان انا دايما بفتش في داخل هذا القلب حتى اعالج ما فيه وازيد نظافة الجزء الذي نظف من قبل. وضحناها تاني، حاضر. دايما بنقول ايه؟ ان مفيش انسان كامل، صح ولا ابى الله عز وجل ان يكون الكمال الا له سبحانه وتعالى. فانا بحاول أملأ القلب بالإيمان، بشوف ركعتين بحاول أن أصلي، بحاول كذا، خلاص أنا واظبت على الركعتين. باجي مرحلة تانية وهي الركعتين اللي أنا واظبت عليهم شكلهم عامل إزاي؟ أصل ما فيش واحد هيوصل مرة واحدة أنه صلى ركعتين بكمال الخشوع بي بي بي، لأ، أنا خلاص ملأت القلب بالإيمان عن طريق الصلاة، برجع أبص تاني، طب الصلاة دي عاملة إزاي؟ محتاجة تحسين صح؟ أرجع أبص تالت، طب اللي أنا حسنتها دي محتاجة تحسين فوق الإيه التحسين؟ هيفيدنا جدا في الجزئية دي اسم الله المحسن. إن أنت كلما تأملت في هذا الاسم كلما أزدت من إحسان عملك. طيب احنا بنقول ان القلب تجديد الايمان، ان الايمان مش حاجة ايه ثابتة، لا، وارد ان تحصل معصية شوية من الايمان ده ايه ينساكب، صح؟ طب انا النبي صلى الله عليه وسلم وصاني في مستدرك الحاكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم، يخلق يعني ايه؟ يعني يبلى، ممكن كده شوية شمس يجوا يبخروا الايه شوية الايمان دول، هم الايمان بقى ايه المعصية هي التي تأتي لتزيل الإيمان من القلب. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. تجديد الإيمان هعمل إيه؟ الله عز وجل أعطاك المواسم الفاضلة، أعطاك الصالحين. يعني إيه أعطاني الصالحين دي برضه؟ يعني الإنسان كلما وجد قسوة في قلبه لابد من ملازمة مجالس الذكر، لابد من مصاحبة الأخيار. كان أحدهم في مضى يقول كنت إذا شعرت بقسوة في قلبي، جعفر بن سليمان يقول أذهب إلى محمد بن واسع فأنظر إليه ثم أعود، مش بيكلمه، مش بيقعد ياخد ويدي معاه، لا ده بس يبصره وياخد بعضه إيه ويروح. يبقى تجديد الإيمان إن أنا أراعي، إن أنا أحاول أستغل ما جعله الله عز وجل من فرص لتجديد هذا الإيمان. اللسان لا يفطر عن ذكر الله عز وجل، الجوارح تفعل الطاعات، كل ذلك تحت مظلة أن تفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه يفعل، عشان لا تبقى مرجئ ولا جبري ولا تبقى صوفي ولا غير ذلك. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم معاني الاستقامة الوسطية، بس الوسطية هنا مش على حسب معنى الأزهر ولا على حسب معنى التيارات الإسلامية المتطرفة، الوسطية اللي هو موجود في القرآن والسنة، كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. من أخص معاني الاستقامة الوسطية، عشان كده دايما يقول لك أهل السنة والجماعة وسط بين كل الإيه الفرق. خد بالك من الجدول ده، لو احنا مثلا استقرنا بعض الابواب التي ضلت فيها بعض الفرق، الباب افراط وسط تفريط، ناخد باب مثلا القدر، ناس تقول لك انت مجبور على ما تفعل اسمهم الجبرية، وناس تقول لك لا دخل لله عز وجل في فعلك اسمهم القدرية. اهل السنة يقولون ان لك ارادة لكنها لا تخرج عن ارادة الله عز وجل، لك مشيئة لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى. الوعد والوعيد، الحديث اللي فيها الجنة أو فيها النار، في ناس قال لك أنت عملت المعصية تخش النار، الخوارج الكبائر ويشبههم المعتزلة، ناس قالوا لك لا يضر مع الإيمان ذنب، اعمل أنت عايز تعمله إيمانك ثابت اسمهم المرجئة. أهل السنة ومين الخوارج؟ هتخش النار، هي دخلت في النار. المهم يعني المهم ايه، هتعمل معصية كبيرة من الكبائر يبقى انت كده كافر، هتدخل الايه النار، تخلد في النار. مش قصدنا، انا بس عايز اوصل لك اهل السنة هنا حققوا معنى الاستقامة في جزئية الوسطية بذكر امثلة للابواب، واللي احنا شرحنا الكلام ده قبل كده في اول تقريبا تاني محاضرة من محاضرات الاربعين النووي. والمرجئة قالوا ان الايمان لن ينقص ولن يزيد بفعل الايه المعاصي، الإيمان ده شيء ثابت. تيجي تبص مثلا في باب طاعة الإمام ولي الأمر، الخوارج لم يثبت لهم قدم في طاعة الإمام على مدار التاريخ، يكفرون ثم يخرجون وربما مع الظلم يخلعون. وصدوا الجمين الطائفة الغالية، تقول لك حتى لو كان من أفسق الفساق ولو كان كذا ولو استطعت أن تزيله، لا أنت معه قلبا وقالبا. طب ولولا يحكم بغير شرع الله عز وجل، هو إمام له الطاعة. طب شرع ربنا عز وجل إمام له الطاعة. دول طائفة الإيه؟ المغالاة. أهل السنة قالوا إيه؟ قالوا إحنا عندنا أقطاب أربعة، حاجة اسمها قدرة، حاجة اسمها عجز، حاجة اسمها مصلحة، حاجة اسمها مفسدة. إذا كانت لديك قدرة ورفع هذا الإمام الظالم أو الذي لا يحكم شرع الله عز وجل، فمن سيأتي مكانه فهو سيستطيع أن يصلح وأن يضبط الأمور، والمصلحة من مجيئه أولى، خلاص لك أن تفعل ذلك. عندك عجز أو عندك قدرة ولا يجي مكانه يبقى فيه مفسدة، لا لا تفعل. شوف يبقى هنا إيه، لا خدوا الطريق ده ولا خدوا الطريق ده، إنما نظروا في الكتاب والسنة فخرجوا بهذه الإيه الأمور. مثلا كرامات الأولياء، عندك المعتزلة أنكروا الكلام ده، قال لك لا كرامات ولا بتاع، سيبك من الكلام ده. وعندك الصوفية مدد، انت عارف بقى ايه النظام اللي هم ايه بتاعهم ده، المغالاة الشديدة جدا. اهل السنة قالوا الكرامات توجد لكن لها شروط، ما تجيش تقولي واحد ما بيصليش مثلا وده هيبقى له كرامة، ده دي اكيد كرامة ايه سر وباتع، الناس بقى الايه المنتشر عندها الكلام ده، لا في كرامات لكن لها ايه ضوابط لابد من مراعاتها. ابواب ايه كثيرة جدا، مثلا الايه الاسماء والصفات، حد يطبق لي بقى في باب الأسماء والصفات. ناس غلط جدا قال لك لا نثبت لا اسما ولا صفة، المعطلة. وناس أثبتت بدرجة عالية جدا شبهت، وناس قالوا وهم أهل السنة نحن نثبت لله عز وجل الاسم والصفة لكن لا نمثل بأحد من المخلوقين، ولكن كنه الصفة هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. أهل السنة يبقى من أهم ما يمثل خصلة أو مسألة الاستقامة خصلة أساسية، وهي جزئية الإيه الوسطية. وتلاقي الوسطية أهل السنة وسط في جميع أبواب الشريعة الإسلامية بفضل الله عز وجل، بين أناس يغالون وبين أناس يفرطون. وضحت؟ آخر مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، والأقرب أنه هو سفيان بن عبد الله الثقفي هو قال هذا، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. في ماتش الكوره تلاقي ناس بتلعب، واحد اخطا خد انذار اصفر كارت الاحمر طلع بره، ينفع يرجع؟ ممكن يرجعه؟ مش بناء على قوانين مرتضى منصور، ده له قوانين خاصه بيه احنا مالناش دعوه بيه، بس في القوانين الموجوده ممكن يرجع؟ مش ممكن يرجع، صح؟ عندنا الاستقامه هنا لا يشترط في وصف الاستقامه عدم الوقوع في الخلل، ولكن العبرة بالغالب، عشان ما حد يجي يقول انا ماليش نصيب من الوصية دي، ليه اصلا عملت المعصية الفلانية وعملت المعصية الفلانية، لا هو من قال ان الانسان المستقيم عنده ايه قدم ثابتة لا يكاد أن يقع في خلل، محدش قال كده، ولكن العبرة بالغالب. عشان كده تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف أحوال هذا الدين والمنتسبين له في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولكن نعمل إيه سدده وقاربه. طب لو سددنا وقاربنا، قال وأبشروا، تيجي التالتة وأبشروا. طب نعمل ايه عشان نسدد ونقارب؟ قال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. واستعينوا بالغدوة أول النهار، والروحة ما بعد الزوال، وشيء من الدلجة آخر الليل. يبقى هنا لا يشترط في وصف الاستقامة عدم الوقوع في الخلل، ممكن يقع، لكن العبرة بالإيه؟ بغالب أحوال هذا الشخص. هل أغلب أحواله فعلا الاستقامة ولا الوقوع؟ من أين جئنا بهذا؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يبقى هنا ذكر لهم إيه؟ معاصي، وذكر لهم استغفار وعودة إلى الله عز وجل. حديث 22، أسئلة في نهاية الدرس. حديث أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال النبي: نعم. تاني، رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيء، أدخل الجنة؟ قال: نعم. يبقى إذن الإتيان بالفرائض يكفي في دخول الجنة، أليس كذلك؟ أنا هنا بأصل المسألة من الناحية العلمية، مش بأنادي عليك بأن تفعل ذلك مع محمد فرج، يعني مش بقول لك إيه خليك في صلاة الفريضة، أوعى تيجي يمة السنة وصوم شهر رمضان، أوعى تصوم يوم الاثنين والخميس، ما قلتش كده والله، بس عشان نفهم صح. أنا بقول المعنى المأخوذ من الحديث كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا صليت المكتوبات هصلي وصوم وأحل الحلال وأحرم الحرام، مش هعمل حاجة أكتر من كده، هدخل الجنة؟ قال: نعم. من أعطاك الضمان أنك إذا سرت بهذه الصورة أن تكون أديت الفرائض كما هي وانتهيت عن المحرمات كما نهى الله عز وجل؟ الضمان ده مش موجود لك أنت كشخص، لأنك أنت ما انتش عارف عملك الأسود اللي أنت عملته عامل فيه إيه، زي ما انا وصفته بالايه، لان كم فريضة احنا صليناها مثلا واخللنا بها. فاكر ايام ما كنت في الثانوية العامة وكنت بتاخد فلوس المدرس وتخلي مدرس يخش يعمل حمام، تروح فتح الكراسة معلم صح جنب اسمك، وتاخد الفلوس تروح طنطة تخش السيمة، فاكر العمل ده؟ فانت ما تجيش تقول ايه اخر الفرائض طب وانت ايش ادراك؟ النوافل من رحمة الله عز وجل بنا، عشان ما حدش يقول ايه فرائض ونوافل بقى احنا قادرين، حضرتك ما تعملش النوافل، النوافل رحمة من الله عز وجل، انك تأتي يوم القيامة الظهر ما صلتوش في يوم كذا، لو انت ماشي بقى بالصورة دي ما فيش عوض، لكن لو انك تصلي النوافل، قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له من تطوع وتم به النقص الذي فيه الفرائض. يبقى النوافل من رحمة الله عز وجل، لكن لو أديت الفرائض كما هي وانتهيت عن المحرمات كما هي، تدخل الجنة بهذا؟ نعم تدخل الجنة، تمام كده. بس برضو هنا البعض بيطرح إشكال، لا إشكال، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تحدث عن الزكاة، ما تحدث عن الحج، قال ايه: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان. طب أين الزكاة والحج؟ البعض يقول إن قول الرجل وأحللت الحلال وحرمت الحرام أنه لو كان يمتلك مالا لأخرج زكاته، لأن منع الزكاة حرام وهو يقول وحرمت الحرام. وأما بالنسبة للحج فالبعض يقول هو أيضا يدخل في ذلك، لو استطاع أن يحج ولم يحج لن يفعل ذلك بل سيحج، لأنه قال إيه وحرمت الحرام. والبعض قال إن الحديث قيل قبل فرض الحج، لأن الحج الأقرب فرض سنة 9 ولم يفرض سنة 6 من الهجرة، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والزكاة الأقرب فيها أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة. نعم لا وارد أنه يكون قاله في سنة 5 من الهجرة، ما هو الحج سنة 9 اللي هو إيه؟ أين قلمك ورقتك؟ طب اسأل عشان ده آخر سؤال، بعد كده اكتب أي سؤال وأنا عينيا الاثنين. قول بقى اسأل السؤال الأخير ده عشان يبقى كده. الرأي الراجح إن هو إن الحديث قيل قبل فرض الحج، وإن هو حرمت الحرام. ما هنا مش معنى كده رأي راجح يعني إيه؟ لا، الحديث يحتمل هذا وذاك، يحتمل أن يكون بعد فرض الحج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى منه بالجملة الأخيرة، حرمت الحرام وأحللت الحلال، خلاص يدخل فيه حتى صليت المكتوبات وصمت شهر إيه؟ رمضان. والبعض قال لو أنه مش هيدخل يبقى ساعتها نقول أن الحديث فرض قبل أو قيل قبل فرض الحج سنة 90. طيب حاجة كمان، هو قال أأدخل الجنة؟ قال النبي نعم. أهل السنة يقولون أأدخل الجنة؟ قال إيه؟ نعم صح. أي حديث في شرط أن أنت تخش الجنة أو في أن أنت تخش النار، شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه؟ بيقول فعندنا شروط وموانع، فنأتي لحديث كهذا الحديث، صليت المكتوبات وصمت رمضان، بس كده لا، في حاجتين. الشروط ايه؟ ان هو يصلي الصلاة. الشروط ايه؟ ان هو يصوم شهر رمضان. الشروط ايه؟ لو معاه فلوس يطلع الزكاة. الشروط ايه؟ لو معاه استطاع يروح يحج بيت الله عز وجل، الى اخر ما امر الله عز وجل. ممكن نقول الشروط الاوامر، بس دول كده لو عملهم واهمل دول هيخش الجنة؟ نقوله لا، لسه في موانع لابد ألا تقع فيها. زي ايه؟ زي الشرك بالله. زي ايه؟ زي الغش، زي اكل الربا، زي اكل مال اليتيم، زي عقوق الوالدين، زي ايه؟ زي صلة الارحام، زي ايه؟ زي العقارات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. مش كل دي محرمات ولا ايه؟ فلو هو واحد صلى وصام وزكى وحج، لكنه عق الوالدين، لكنه غش، لكنه أكل أموال المسلمين بغير حق، نقوله بقى كده أدخل الجنة؟ نعم لا. نعم دي كده ممكن يكون فيها ايه؟ كلام. ايه الكلام؟ ان انت ممكن تعاقب على هذا الفعل فيدخلك الله عز وجل النار او يؤخرك عن دخول الجنة، ومن الممكن ان يغفر الله عز وجل لك ذلك ويدخلك الجنة. يبقى واحد فعل الشروط ووقع في شيء من هذه الموانع، نقول انت في مشيئة الله عز وجل فيما سوى الشرك. الذي يقع في الشرك لابد ان يتوب، لان الله عز وجل يغفر ما سوى الشرك، لكن الشرك لابد أن يتوب العبد قبل موته منه. واضح؟ الحديث 23. عن أبي مالك الحارثي ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. حديث محتاج تركيز. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع النفس، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. حديث فعلا محتاج وقفات طويلة جدا، لأن كل جملة تحتاج إلى تفصيل. الطهور شطر الإيمان، يعني إيه كلمة الطهور شطر الإيمان؟ ممكن حد يقول لنا؟ حضرتك أنا عارف إن شطر يعني نصف. نعم طب خلاص هو من الإيمان يعني، خلاص يعني إيه بقى، يعني إيه الطهور شطر الإيمان؟ يعني الواحد ما تطهرش نص الإيمان راح؟ الإيمان أصل الصلاة، فلو واحد لم يتطهر يبقى كده الصلاة تقع باطلة، فيبقى كده خسر الإيمان كله أم نصف الإيمان؟ خسر نصف الإيمان، شطر الإيمان. تفضل يا عمرو. حضرتك هم قالوا كده؟ أيوة هو هم قالوا كده والله، هو كان بيقول هو إن الواحد يتوضأ عشان ينفع يصلي، لو واحد صلى بدون وضوء صلاته باطلة. هل عندك جديد؟ مش هنختلف كتير، الطهور هي عملية الوضوء، عملية التطهر، أما الطهور الماء المستخدم في عملية التطهر، ملهاش علاقة بالمسألة أصلا. نقاس ليه؟ لا أصل الأحاديث دي احنا مش أول مرة نسمعها، ده احنا من ساعة ما اتولدنا واحنا بنسمع الأحاديث دي، فمش معقولة اتخبطت مثلا مرة في ذهنك كده ما فكرتش مثلا ان يعني ايه الطهور شطر الإيمان والعاديات ضبحة. اتفضل الإسلام معلش، اللي هو الصلاة صح، ده قول من الأقوال، لكن قبل ما اوصل للقول ده، هي يعني ايه الطهور شطر الإيمان عشان اطبقه بقى على اي مثال انا هجيبه سواء الصلاة او غير الصلاة، صح ولا لا؟ العلماء يقولون ان الإيمان، ركز معي، حاجتين، إما تخلية وتحلية. التخلية بمعنى إيه؟ واحد بيخلي بيتخلى عن شيء، بمعنى الترك، صح يا عمرو؟ التخلية بمعنى إيه؟ الترك. التحلية بمعنى الفعل بقى، عايزين نفعل صح؟ فإحنا كده فسرنا الإيمان الأول حاجتين، تخلية وتحلية، أدي شطر وأدي شطر صح؟ يبقى ما ينفعش واحد دون الآخر، تمام؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ كذا شطر الإيمان، يبقى الإيمان حاجتين. فالعلماء يقولون التخلية الترك هو ده الطهور، يعني يتخلى عن الشرك، والتحلية بفعل الطاعات، فهذا هو الإيمان. الإيمان الطهور شطر الإيمان، الطهور ده ليه التخلية، يبقى الإيمان ينقسم إلى قسمين. بعضهم قال كما ذكرتم إن معنى الطهور إن شرط من شروط صحة الصلاة أن يتطهر الإنسان، والله عز وجل سمى الصلاة إيمانا، فالإنسان لو لم يتطهر تقع صلاته باطلة، فمن هنا البعض قال هذا معنى إن هو شطر الإيمان، لكن ده معنى ضيق، لما توسع فعلا هتلاقي ان انت لما تفصل الايمان كده نعرف الاول اهم الشطرين اهم الجزئين، عشان اعرف بقى الطهور ده فعلا هل هو شطر منهم ولا مش شطر. فالطهور بمعنى الايه؟ التخلية، والله عز وجل قال انما المشركون نجس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس لما قال اني كرهت ان اجالسك أبو هريرة رضي الله عنه، فقال إن المؤمن إيه؟ لا ينجس. فمعنى هنا إن الطهور شطر الإيمان إن ترك الشرك وعدم الوقوع في الشركيات ده جزء أصيل من جزئي الإيمان، قال الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، معنى كده إن الأعمال الصالحة بتاعتنا يا إخوانا، نسأل الله جل أن يرزقنا الأعمال الصالحة، يوم القيامة هتأتي لتتجسد حتى توضع في الميزان. قال الحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان ميزان حقيقي، مش كما قالت المعتزلة أو غيرهم، لا ميزان حقيقي. هل له لسان؟ في خلاف بين أهل العلم فيه، ورد في حديث ضعيف، والأقرب عدم ثبوت جزئية اللسان، لكن هو ميزان حقيقي. فالأعمال الصالحة تأتي يوم القيامة لتتجسد ثم توضع في الميزان، البطاقة التي فيها لا إله إلا الله طشت أمامها سجلات تصل إلى 99 صح؟ معنى ذلك إن البطاقة تجسدت فوضعت فين؟ في الميزان. الذي يوزن يوم القيامة العمل الصالح والعامل وإيه تاني؟ العامل الإنسان نفسه، كما في حديث عبد الله بن مسعود قال: أتضحكون من دقة ساقيه؟ فوالله إنهما لفي الميزان يوم القيامة أثقال من جبل أحد. يعني ذلك إن العامل لا يؤتى بالرجل السمين لا يزن عند الله يوم القيامة جناحة بعوضة، صح؟ ثم السجلات، أو زي ما الأخ قال الصحف اللي هي تكتب فيها الايه؟ الأعمال. اكتب في ورقة كما قلت لك. يبقى الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والذكر من أيسر العبادات التي تستطيع أن تأتي بها في وقت شغلك وفي وقت راحتك. الأخت واقفة في المطبخ بتعمل الأكل، ومطبخ المرأة متميزة تقريبا حوالي 12 ساعة في اليوم، ده مطبخ المرأة المتميزة. ليه بقى؟ لأنها بتعمل الطعام، بتنظف المطبخ. طبعا في نساء نسأل الله العافية هم أقرب إلى عين فانون. ليه؟ لأن تقريبا تدخل البيت الريحة جاية لك من أول ما تدخل من باب الشقة، نسأل الله العافية. فالمهم أن النساء بيقضوا وقتا طويلا، دي رسائل غير مباشرة، بيقضوا وقتا طويلا في إيه؟ في لوف المطبخ. تقول لك طب وانا اعمل ايه؟ طب واين لسانك؟ حتى انا كنت اقول لبعض الاخوات: وانت واقفه في المطبخ اقراي قران. طب مش حافظه. قلت لها الفاتحه. يعني انت لو وقفت كده تقولي الحمد لله رب العالمين، الفاتحه مش داخله في لا اقول الف لام ميم حرف؟ داخله صح ولا لا؟ افضل الذكر ايه؟ لا اله الا الله، صح؟ افضل الذكر ايه؟ قراءه القران، تمام. ثم بعد ذلك بقى تقول لا إله إلا الله إلى آخر ما ورد في ذلك من نصوص جزئية. ليه؟ كما سيأتي معنا مثلا من قال سبحان الله وبحمد 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، دي أذكار إيه؟ جزئية. الشاهد إن أنت بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، ومع ذلك يكاد أن يكون لساننا يعني صعب أن يذكر الله عز وجل حتى في أوقات راحته. هو كده منطرح على الأرض ممكن بسهولة جدا تذكر الله عز وجل مئات المرات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور. قال الصلاة إيه؟ نور. كم واحد لم يصلي قيام ليل أمس؟ كثير، نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصلاة إيه؟ نور. يعني إذا أردت أن يكون لك نور يوم القيامة فأزد من صلاتك. كان بعض السلف يروح قايم جايب ركعتين حتى يزداد الايه؟ النور. تلاقي الواحد لما بالكاد يصلي الفريضة لكن نافلة ما يركعهاش. طب ليه؟ بل ان البعض ممكن يضيع شيئا، يضيع شيئا من الفرائض. حديث في مسند احمد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ عليها كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليه لم يكن له نور ولا برهان ولا حجة، وحشر مع مين؟ مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. ومع ذلك الواحد ممكن يكسل في فريضة من الفرائض، نسأل الله العافية. والصلاة نور. قال والصدقة برهان. أعظم ما يمتحن به العبد هو قضية المال. طبعا معظمكم شباب لما يتزوج بعد عود نفسك على ان ايدك تتخش في جيبك تطلع لله. دي انت محتاج ان انت تتمرس في ذلك كثيرا جدا، لان الله عز وجل قال عن هؤلاء واولئك هم المفلحون ومن يوق شح نفسه فاولئك هم. يبقى الإنسان الذي يتطهر من البخل والشح وكذا، الله عز وجل قال وحصر فيه الايه؟ الفلاح. أول ما تقول التبرع هنا تراك الدماء. قضية الأموال والدرهم والدينار دي ايه؟ دي عاملة أزمة عند كثير من المسلمين، سواء في جلب المال أو في إخراج المال. وبعض المتزوجين حفظهم الله عنده ان معنى المال بس الطعام والشراب. الواد تعب. وتعب ليه؟ تعب ليه دي؟ هو تعب. طب هنعمله احنا ايه؟ هو الفلوس عندي بس للايه؟ للمام. خلاف كده لا. لسه اختي كانت بتشتكي شكايه مره من قضيه الايه، ان اي حاجه خلاف الطعام والشراب لا ممكن يبقى فيها زمجره بقى وفيها زعل وليه وحصل وكيف ومش عارف ايه. طب القوامه تقتضي ان تدفع في مثل ذلك، بل ده واجب من الواجبات. ان جزئيه الاعاله كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، مش بس جاي على الطعام والشراب، لا جاي برضه في الادويه. طب تخيل بقى ان ده نفقه واجبه عليك. طب لما نتكلم بقى في الصدقه، النبي صلى الله عليه وسلم لخص المساله قال: والصدقه برهان، اي علامه على صدق ايمان الانسان. تمام. وبرضه زي ما قلت الاخوات في بركه السبع، لان هم دايما الدرس بتاعهم العام بيروحوا مجمعين كده ومنزلين الايه الكيس والكلام ده. فالمره الماضيه دي الكيس نزل لي يعني نص فضه، فانا رحت عامل كده، زمن الفضه انتهى، يعني بطل بخل. لما تطلع حاجه خلاص بقى يعني ورقه، وبرضه ما تحطش جنيه ورق، يعني هي بقى ما عملناش حاجه يعني. لا فعلا والله، يعني شوف النصارى كم يتبرعون، مش هقول بقى يتصدقون بقى، مش كم يتبرعون لبناء الكنائس والمعاهد التبشيريه، وكيف هي كنائسهم حكي تخش يبقى نفسك ايه تطلع طبعا، انت فاهمني؟ بس بمعنى الناس بقى بمعنى الدنيا، لا اقل شيء تطلعها من جيبك دلوقتي 5 جنيه، دي اقل حاجه فعلا. لكن ما يبقاش بقى واحد بقى وهو يعني لوح باب ما شاء الله واحد مطلع جنيه، يعني هو مش ظهر اصلا من ايديه هرقل ما شاء الله. لا، الانسان الصدقه برهان يمتحن بها الانسان، الله عز وجل حصر الفلاح في امثال هؤلاء. قال: والصدقه برهان والصبر ضياء. الصبر ضياء، الله عز وجل قال: هو الذي جعل الشمس فيها حراره، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم شفت بقى عارف طبع الانسان ازاي، عارف ان انت عشان تصبر الامر ده فيه حراره ومشقه عليك مش بسهوله، فقال لك الصبر ضياء. مع ذلك ان الانسان الذي يتصبر يعطيه الله عز وجل هذه الايه المساله والقدره على الصبر. بس الصبر على ايه؟ انواع الصبر عندنا في الاسلام 3 انواع: الصبر على الطاعه، الصبر على المعصيه، الصبر على اقدار الله تعالى. دي 3 انواع الصبر، مش هتكلم كتير فيها. بس يعني ايه الصبر؟ يعني ترك الشكوى، حبس النفس، كف النفس، صح؟ اي انواع الصبر الثلاثه افضل؟ ناخد كده برأي محمد الاول. بص يا محمد، الصبر على الطاعه ان الاذان ياذن تروح تصلي، هترجع البيت او تروح شغلك الاذان ياذن هترجع تاني، في شهر رمضان اليوم فطرت تاني يوم هتصوم تاني، انت كل ده ايه؟ صبر على الايه؟ على الطاعة. انا عايز اشوف الافضل لك اي انواع الصبر الثلاثة افضل. الصبر على المعصية ان واحدة بعتت لك على الواتس نفسنا نتعرف، تروح اعمل لها حظر على طول، مش تقول يلا كان نفسي في واحدة تقول لي الكلام ده من زمان يعني، لا. يبقى هنا حبس النفس عن فعل الايه؟ عن فعل المعصية. بس نكمل يا اخوانا، الصبر على اقدار الله عز وجل. المسألة مش انت يا محمد عشان ما اضربهمش، انا مش قصدي كده، ركز معي. الصبر على اقدار الله تعالى أن الله عز وجل ربما يقدر على إنسان مثلا بعض الأمور، فالإنسان مأمور أن يصبر. ما ينفعش يقول إيه يا نهار مش عارف إيه ويبدأ إيه وشمعنا أنا ويدي الحلق اللي بلا ودان والكلام اللي منتشر ده. أي أنواع الصبر الثلاثة أنت شايفه ثقيل على النفس؟ آخر واحد صح؟ تمام. علي، الطاعة، محمود، معصية، نصار، شمال، على أقدار الله، أحمد، على الطاعة، بس معصية، شمهندس، الطاعة، عمرو، المعصية، حسن، على أقدار الله، أيمن، دكتور، أحمد، 3 يجتمعون، ربنا يسترها، لو 3 يبقى صعبين، دكتور، على أقدار الله، صح؟ طب نحلل المسألة. الصبر على الطاعة دي في فعل منك وفيه كلفة وفيه مشقة، مش ركعتين أصليهم وخلصت، لا ده ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين، محتاج إلى إيه؟ لمواظبة. الصبر على المعصية، معصية عرضت لك لو دفعتها لأول وهلة الدنيا انتهت، خلصت المسألة. الصبر على أقدار الله، لو أنت حبيت ما تصبرش اضرب راسك في الحيطة مش هيحصل حاجة، شئت أنت ما بيت فإن قدر الله جار، صح؟ لأجل هذا بعض العلماء قال من حيث الصبر فإن الصبر على الطاعة أصعب، لأنك لو لم ترد أن تصبر على قدر الله فلن يتغير شيء، لكن لو أردت أن لا تصبر على الطاعة فأنت لن تفعل الطاعة، تمام؟ الأمر الثاني من حيث ما يعرض للصابر، من حيث ما يعرض للصابر، يبقى كده أنواع الصبر الثلاث، من حيث الصبر ذاته فالصبر على الطاعة ربما كان أعظم، من حيث الصابر ربما كان الصبر على المعصية أعظم. ليه؟ لأن لو احنا عقدنا مقارنة، إنسان تعرض لفتنة من فتن الدنيا كفتنة النساء مثلا، وهي معها مال وعرضت نفسها والأمر، هل هذا أصعب أن يصبر وأن يواجهه أم أن يصلي 20 ركعة؟ يصلي 20 ركعة أيسر له، صح؟ الصعبة جدا جزئية الايه؟ المعصية. فمن حيث الصابر قد تختلف المسألة، قد تكون في بعض الأحيان الطاعة وقد تكون في بعض الأحيان الايه؟ المعصية. وضحت؟ تمام كده؟ وقد تكون الثالثة. بس أنا عايز أقول ايه؟ جزئية الطاعة والمعصية بصفة خاصة لها يعني اعتناء. اتعرف لو واحد ايه فعل كل المعاصي، وقع في كل المحرمات واتى بكل الاوامر فعلها، ده ايه؟ معايا؟ فجزئية الاوامر بصفة خاصة، وفعلا قد ناحية الصبر ممكن يكون الصبر على قدر من اقدار الله عز وجل اعظم. ندي مثال، يعني واحد مثلا بيصلي صلاة الظهر، ان هو يواظب على صلاة الظهر كل يوم ربما يكون ايسر عليه من ان يبتلى بفقد ولد الله. ففي هذا المثال بقى الصبر على اقدار الله اعظم من الصبر على الطاعة، لان ده نوع جزئي، لان تعرضت فيه للصابر دون الصبر ايه بذاته. قال والصبر، انا بس غرضي نحن نفهم، بعض الاخوة كان عايزين يقرأوا كتاب، قلت لهم شرط الكتاب اللي احنا نقرأه يكون كتاب تحليلي لاحد المتقدمين، لان مهم جدا جزئية الايه الفهم دي. يعني ايه كتاب تحليلي؟ يعني كتاب مش يقول لك ده حرام وده حلال، كتاب يقول لك ده حرام ليه ده حلال ليه، بيفصل عشان تفهم مصادر الشريعة، كمثلا كتاب الموافقات او ككتاب الرسالة او ككتاب اعلام الموقعين الى اخره. قال والصبر ضياء. نعم طبعا نعم. لا رسالة شافعينا، الشافعي مش متقدمين؟ لا انا معرفش. ماشي انا عارف يا ابني، مش هتفرق كتير خالص، خلي بس الاسئلة لغاية نهاية الدرس. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال والصبر ضياء والقرآن حجة لك او عليك، حجة لك اذا نصحت لكتاب الله عز وجل، كما شرحنا في حديث ابي رقية تميم بن اوس الدري، حجة عليك ان لم تفعل وان لم تنصح بما امر الله عز وجل به. نضرب مثال، قوله تعالى واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، عايز حد يطبق لي على الآية متى يكون القرآن حجة لك، متى يكون القرآن حجة عليك؟ ها عمرو، متى يكون القرآن مع تعاملك أنت للآية حجة لك أو حجة عليك؟ قال عمرو انت يبقى لو انا لم اصلي او لم اخرج الزكاة يكون حجة ايه علي. وعلى هذا فقص كل ما ورد من اوامر ونواهي في الكتاب والسنة. قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، فانظر اي الصنفين انت، بائع نفسك فهل تعتقها او توبقها؟ نسأل الله العافية، نسأل الله جل ان يجعلنا ممن يعني يفوزون بما وعد الله عز وجل به ويتجنبون ما توعد الله عز وجل عليه. الحديث 24 حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. هناخذ الحديث سطرا سطرا لأن الحديث طويل. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، هذا هو معنى الحديث القدسي. حديث القدسي معناه هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. البعض يسميه الحديث الإلهي، البعض يسميه تسميات أخرى، ما فيش مشكلة. الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي أن الحديث النبوي معناه ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث القدسي هل معناه ولفظه من الله تبارك وتعالى أم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ تاني، الحديث القدسي هل اللفظ والمعنى كلاهما من الله؟ يعني هل ربنا عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلموا أو فلا تظلموا، ولا أن الله عز وجل أوحى إلى نبيه أنه حرم الظلم على نفسه فساق النبي هذا المعنى بلفظه فقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلموا؟ القول الأول إن اللفظ والمعنى من الله تعالى. ليه؟ قال لعلة الإضافة. أبو ذر في الحديث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، إذن أضاف هذا الحديث إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. والإضافة تقتضي الحقيقة أن ما سيأتي ذكره من لفظ أو معنى فهو إلى من أضيف إليه الكلام. البعض الآخر قال القول الثاني، قال لا، المعنى من الله صح؟ واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. تعود كده أن أي حاجة هكتبها تبقى هي الصح، مش هقدر إيه يعني ناخد أنت عشان مش هقول شيء صح يعني. فالمعنى من الله واللفظ من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم ترجم هذا المعنى بلفظه. ليه قلنا الكلام ده؟ قال لو قلنا بهذا القول إذن الحديث القدسي أعظم من القرآن. ليه؟ لأن بهذا المعنى يكون الحديث القدسي موحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون واسطة، لكن القرآن نزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك واسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله تبارك وتعالى. يبقى ده المعنى الأول، قال لك عشان كده بنقول إن المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة قالوا للفوارق الواضحة بين القرآن وبين الحديث القدسي فنحن نقول إن المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك لو قلنا بان المعنى واللفظ من الله تعالى اذا نتعبد بتلاوته. يبقى لو واحد دخل يصلي بعد الفاتحه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا وجعلته بينكم محرما الى اخر ايه، يبقى كده صح. لو واحد قعد كده وقرا الحديث القدسي يبقى لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف الى اخره. قال هناك فوارق كثيره بين القران وبين الحديث الايه القدسي. أيضا إن جزئية الإضافة وارد جدا أن أنا أقول لك إسلام على فكرة قال ومش شرط آتيك بنفس الألفاظ التي قالها إسلام، ممكن آتيك بالمعنى الذي قاله إسلام، ويصح أنني أضفت الكلام إلى من؟ كما مثلا في حديث الهدهد، هدهد سليمان، هل هدهد سليمان قال هذه الكلمات أم أن هذه الألفاظ هي كلام الله تبارك وتعالى وهذا معنى ما قاله هدهد سليمان صح كده، ومع ذلك أضافه الله عز وجل إلى من؟ إلى الهدهد. فالأقرب والله أعلم أن المعنى من الله تعالى واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما حكى الله عز وجل عن أنبيائه. قال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هل الله تعالى قادر على الظلم؟ أنا مختار. قادر على الظلم؟ أيوة. قادر عمرو. كلمتين بتوع المعتزلة اللي انت بتقراهم في الكلية ما جيش طلعهم علينا، الله يرضى عنك. ممكن تفسر انت بتقوله؟ لا، طب بعد الدرس عشان الوقت بس. نعم، الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى على الظلم، لكن الله عز وجل نزه نفسه عنه. وإلا لو احنا قلنا ان الله عز وجل ليس بقادر على الظلم، يبقى ما هو وجه المدح في شيء لا يستطيع الله تعالى؟ فكون أن الله عز وجل قادر على الظلم وحرمه الله عز وجل على نفسه، هذا هو معنى الإيه؟ الكمال. عشان لما احنا بنقول إيه؟ الله لا يظلم، احنا أخبرنا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما أخبر به الله عز وجل في القرآن: ولا يظلم ربك أحدا. يبقى يا عبادي إني حرمت الظلم، إني حرمت على نفسي الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. طبعا بقى أنواع الظلم الإيه؟ الثلاثة إلى آخر ذلك نتركه في المحاضرات التربوية المفصلة إن شاء الله تعالى. قال: وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. نقطة: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كيف نجمع ما بين كل مولود يولد على الفطرة وبين كلكم ضال؟ المفروض ان احنا كلنا ايه؟ على الفطرة، صح؟ طب كيف نجمع؟ العلماء يقولون: كلكم ضال بعدما ما حدث من الوالدين، فهم يهودان او ينصران او يمجسان. فالحديث القدسي جاء ليصف حالة الانسان ما بعد التغيير، ولم يجئ ليصف حالة الانسان في الاصل، هو كونه على الايه؟ على الفطرة. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كلكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار إيه؟ وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الاستغفار يكون على وجهين: باللسان أو بالعمل الصالح. لما الله عز وجل يقول في الحديث القدسي فاستغفروني أغفر لكم، إما أن أقول اللهم اغفر لي وأجتهد في ذلك، وهنا لابد من مواكبة اسم الله الحسنى المختار للدعاء الذي يدعو به الإنسان. اللهم اغفر لي يا منتقم. ازاي يعني؟ اللهم اغفر لي يا غفور، اللهم يا رحيم ارحمني. دي بقى ده باللسان. بالعمل الصالح الإنسان بيصلي الركعتين، فالركعتين يكفران ما يفعله من ذنوب. من قال سبحان الله بحمده غفر 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. يبقى ده بالعمل الايه؟ الصالح. الذنوب عند اهل السنه والجماعه 3 حاجات. الذنوب عند اهل السنه والجماعه 3 اشياء. في ذنب لابد له من توبه، وهذا باجماع العلماء، اللي هو ايه؟ الشرك. وفي ذنب لا يشترط له توبة وتكفره الأعمال الصالحة هو إيه؟ الصغائر. وفي ذنب لابد له من توبة على الراجح من أقوال العلماء اللي هو إيه؟ اللي هو الكبائر. دي مسألة الذنوب عند أهل السنة والجماعة، لابد أن تتوب بإجماع العلماء من الشرك، وإلا كان مصير الإنسان إلى النار. ذنب لا يشترط له توبة، الإنسان إذا صلى صام زكى بر والديه، هذه الأعمال الصالحة تكفر ما يلم به من صغائر. ثم ذنب على الراجح لابد له من توبة وهو الكبائر، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. قال إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال يؤذيني ابن آدم، طب كيف هذا مع أن الله عز وجل يقول لن تبلغوا ضري فتضروني؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله تبارك وتعالى يؤذيني ابن آدم، والحديث اللي معنا بيقول إيه؟ لن تبلغوا ضري فتضروني. نقول هذا يحدث ويحصل، لكن لا يبلغ الأذى إلى الله تعالى. المناسبات والتوفيقات دي مهمة ما بين الأحاديث. قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي، لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. عشان كده احنا استنبطنا القاعدة العريضة للعبادات والتي لابد أن ترسخ في قلوب المؤمنين، وهي أن كل الأوامر والنواهي تعود إلى المكلف. ودي القاعدة اللي انت لو ربيت اولادك عليها تستريح كثيرا، ان من هو صغير بعلمه بغرس فيه ان الصلاة دي لك انت، ان اي شيء الله عز وجل امر به من زكاة من صدقة من صيام الى اخره نفعه يعود اليك انت. قد افلح من زكاها. ووضح لابني وهو عنده 5 سنين فيما هو اعلى، ها يعني ايه قد افلح من زكاها؟ يعني ايه تزكية النفس؟ يعني ايه ان انا لما اصلي نفسي تزكو وبضدها تتميز الاشياء؟ ان الانسان لما بيصليش بيسهل عليه ان هو يكذب. يعني ايه يكذب؟ بس بلاش حتة الكذب دي مع 5 سنين، لانه عندهم خيالهم واسع. انت بتسمين انت كذبت، والوقت اصلا عايش في الخيال اللي هو بيتفرج عليه والكلام ده. الشاهد ان هو كل ما تغرس فيه ان الاوامر والنواهي يعود نفعها الى المكلف، يعود نفعها الى الفاعل للعبادات وليس إلى الله تبارك وتعالى، كلما يواظب على ذلك. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عندي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. خبالك إنما هي أعمالكم أحصيها، يعني كل شيء أنت تنطق به الله عز وجل يحصيه عليك. وهنا العلماء يقولون فلو تكلم الإنسان بالمباح فهل هذا مما يحصى على الإنسان؟ لو أن الإنسان تكلم بالمباح كأقعد اجلس امشي تعال اذهب، هل هذا يكتب على الإنسان؟ محل خلاف عند العلماء المباح هل يكتب على الإنسان؟ البعض قال نعم والبعض قال لا. نعم قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال من قول، هذا يفيد العموم، يعني عموم ما ينطق به الإنسان يدخل في دائرة كتابة الملك، سواء كنت تتحدث بما فيه ثواب أو بما فيه عقاب أو بما هو مباح لك. والبعض قال لا يكتب عليه شيء من المباح. ليه؟ قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يحتاج إلى مراقبة وما يحتاج إلى إحصاء وما يحتاج إلى كتابة على الإنسان هذا الذي يكتب. لكن إنسان قال شيئا مباحا، فعل شيئا مباحا، لماذا يكتب عليه؟ فلن يثاب ولن. والبعض قال يكتب عند وجود النية الصالحة. ليه؟ لأن المباح حينها يتحول إلى طاعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال هنا لفتة، قال لن يكتب الملك إلا إذا كان لديه معرفة مسبقة بما فيه ثواب أو بما فيه عقاب، وإلا كيف يكتب. وقال لو إحنا قلنا بالكتابة فهذا سيكتب ثم يمحى، لأنه ليس مما يؤاخذ به العبد أو أن يحسب للعبد. تاني الملك يكتب الحسنات يكتب السيئات، شكلك متقل في الغد، فيكتب الحسنات ويكتب السيئات إذا كان لديه معرفة بما فيه ثواب أو بما فيه عقاب. ثم لو قلنا بأنه يكتب عليه ما يتلفظ به وما يفعله من مباحات، هذا لا شك أنه سيمحى بعد ذلك، لأنه لا فائدة من من وجوده إلا إذا نوى معه النية الصالحة، كمن يتزوج لينوي به إعفاف نفسه. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا.